وما حكم جلوسهم مع أقاربهم من والد إذا كان التارك للصلاة ولد، وما حكم والده مع هذا الولد، أو ولد إذا كان تارك الصلاة والد والولد يصلي الوالد لا يصلي، وما حكم اجتماع بعضهم مع بعض، أو زوجة إذا كان الزوج لا يصلي والزوجة تصلي، فما حكم عشرة هذه الزوجة مع هذا الزوج تارك للصلاة؟ وكذلك إذا كانت الزوجة لا تصلي والزوج يصلي، فما حكم العشرة بينهما؟ وإلى غير ذلك، الأخ والأخت والعم والخال والعمة والخالة إلى آخره. سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز يجيب على هذا السؤال فيقول: التهاون بالصلاة من المنكرات العظيمة ومن صفات المنافقين. قال الله تبارك وتعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وقال تعالى في صفاتهم أيضا: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله، ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، ولا ينفقون إلا وهم كارهون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، لو يعلمون ما فيهما لأتوهما حبوا على الركب، أو قال لأتوهما ولو حبوا. المعنى أقوال المفسرين في الآية الأولى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. المنافقين يخادعون الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. هل هذا بالإمكان؟ هل أحد يمكنه أو يستطيع أن يخادع الله تبارك وتعالى؟ لا أبدا، هذا غير ممكن. وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى بنفس ثقيل ونفس لا تشتهي الصلاة ولا تقوم بها، ولكن رياء من الناس، خوفا من كلام الناس بأنه لا يصلي، خوفا من كلام الناس لا خوفا من الله، بل خوفا من كلام الناس ومراءة ورياء للناس، إذا قام وصلى وصلي بثقل نفس وكراهة، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، بحيث إذا ذهب أكثر وقت الصلاة وبقي شيء قليل من الوقت، وفي هذا الوقت يصلونها بسرعة بسرعة لأن الوقت انتهى، ولا يدرون كم ركعة صلوها هم بأنفسهم، ولا يدرون ماذا قرأوا في صلاته من السور، أو كم مرة قالوا من التسبيحات في الركوع والسجود من السرعة، ولا يذكرون الله إلا قليلا. نسأل الله السلامة ونسأل الله العافية. وفي الآية الثانية يقول الله تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم. كانوا بعض الناس من المنافقين يأتون بصدقاتهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقبل منهم صدقاتهم ويأخذ منهم ويفرقها على المساكين وعلى المحتاجين، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يقبل منهم صدقاتهم ولا يأخذ منهم، لأنه كان يعلم إن حامل هذه الصدقة منافق. الله تبارك وتعالى يخبره بواسطة جبريل بواسطة جبريل يخبره بأن هذا الذي أتاك بصدقته لا تقبل صدقته، إنه منافق. فالرسول صلى الله عليه وسلم يرد لا يقبل منه. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم أي صدقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله بنفاقهم، ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، يعني هم منافقين، ولا ينفقون إلا وهم كارهون، حتى النفقة حتى الصدقة الذين أتوا بها، وهل قلوبهم منفرح منشرح الصدر فرحانين بأنهم قدموا صدقة لوجه الله؟ لا، ليسوا فرحانين، ولا قلوبهم مفتحة مسترشرة بهذا، بل ولا ينفقون إلا وهم كارهون، يقدمون هذه الصدقة بكره نفس، ولين نقدم هذا، ولين نضيق على أنفسنا، ولين نقلل أموالنا ونقدم هذا باسم صدقة وهذا باسم زكاة وهذا باسم كذا، ولين؟ من الذي فرض علينا هذا؟ لأنهم يعارضون حكم الله ويعارضون أوامر الله تبارك وتعالى. ولا ينفقون إلا وهم كارهون، نسأل الله السلامة. وأما المؤمن التقي المحسن المخلص، هذا الموحد إذا قدم بصدقته فهو يقدم شكرا لله وأداء لما أوجبه الله عليه، وصدره منشرح وقلبه متفتح، وهو يحب أن يتصدق، يحب أن يقدم شيئا لله إلى الضعفاء وإلى المساكين وإلى الأيتام وإلى الأرامل، لأن في ذلك حسنات له مدخر له عند الله تبارك وتعالى. هذا شأن المؤمن الموحد المتقي المحسن في أعماله في عباداته لله تعالى. والمنافق بعكس هذا، وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله، ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، ولا ينفقون إلا وهم كارهون. فلا تعجبك أموالهم وأولادهم، فلا تعجبك يا محمد، يا محمد لا تعجبك أموالهم وأولادهم، أولادهم حسن الهيئة حسن الوجه حسن المنظر، أو أموالهم كثير الأموال، أما أو هم بأنفسهم ذو شخصية ذو منظر ذو كذا وكذا، لا تعجبك هذا كلها في الدنيا. وأما في الآخرة ليس لهم عند الله من خلاص، ليس لهم عند الله شيء، لا ثواب ولا حسنة ولا أجر ولا جنة ولا رحمة ولا مغفرة ولا رضوان الله ولا شيء، هذا كله في الدنيا، والدنيا لا قيمة لها. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى الله منها كافرة شربة ماء، شربة ماء ما كان الله يسقي الكافر منها لو كانت الدنيا عند الله تساوي، ولكن الدنيا لا تساوي عند الله شيئا. فلذلك نرى على حسب ما يرون الناس في أمور الدنيا، أسعد الناس بالمال وأكثر الناس بالغنى وأحسن الناس بالمعيشة والتوسعة والفلل والسيارات والعمارات والأولاد والخدم وكذا وكذا، ممن؟ من اليهود والنصارى، من اليهود والنصارى، من أمريكان، من إنجلترا، إنجليز، من باريس، سويسرا، ومن كذا وكذا. هل هؤلاء عند الله أحب من المسلمين؟ لا. وأحب من المؤمنين؟ لا أبدا. وأحب من المتقين الموحدين؟ لا أبدا. ليس لهم عند الله من خلاق ولا حظ ولا نصيب، إنما هذا في الدنيا، والدنيا كلها دار غرور، دار فناء، وعن قريب إما ما يموت ويموت يتركونها بعد سنة أو بعد سنتين أو بعد 10 سنين، والنهاية يموت ويتركونها كلها ما يأخذ معهم شيء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر. لماذا أسقل الصلاة هذا صلاة العشاء وصلاة الفجر؟ لأن في صلاة العشاء جالسين مع بشكتهم إما في اللعب في الورق والزنجفة أو بلوط أو مثلا شطرنج أو غير ذلك، أو سماع لبعض ما لا يعني من اللهو واللعب، أو رؤية ما لا يستحب أن يرى بالتلفاز أو غير ذلك، لذلك يؤخرون صلاة العشاء. صلاة العشاء تتأخر. إذا أراد أحدهم قال يا جماعة يا إخواننا ترى أذن العشاء، نروح نصلي مع الجماعة الصلاة وبعدين نجي نرجع نكمل جلستنا، قال بعضهم يا شيخ اجلس بس خلينا نكمل شغلنا، نكمل لعبنا، نكمل جلستنا، وقت صلاة العشاء طويل إلى نص الليل نصليها، يعني ما فرضت إلا بهذا الوقت، يقول هكذا ويسكت الناس، والأكثرية يقول إيه وقت صلاة العشاء طويل أي إلى نص الليل. طيب إذا انتهوا من جلستهم من لعبهم وأخذوا كفايتهم وجاء نص الليل أو قبلها بقليل أو بعدها بقليل، إذا تفرقوا وإذا هم نعسانين وبعضهم ينام في محله ولا صلى، وبعدهم إذا قاموا إذا راح إذا كان بيته غير المكان هذا يريد بيته ولا يمدي أن يفتح الباب ويدخل إلا وهو خلاص طايا ولا صلى. وإذا خاف من الله مثلا وصلى صلاته صلاة المنافقين، ينقرها كنغر الغراب الدم وكنغر الطيور الحب هكذا، ولا يدرون كم صلوا وماذا قرأوا فيها وماذا قالوا فيها. طيب صلاة الفجر ليش؟ صلاة العشاء هذه حلتها عندهم، صلاة الفجر لأنهم سهرانين وتعبانين وناموا متأخرين ولم يأخذوا كفايتهم من النوم ولم يشبعوا، طبعا في صلاة الفجر نايمين. حتى إذا جاء أحد أهل البيت من الزوجة أو البنت أو الولد أو الخادم يا فلان يا عم فلا أدر الفجر هيقوم الصلاة، طيب يا عم قوم الصلاة الفجر، طيب مرتين يا ابو فلان قلت لك طيب خلاص هيا انقريح يلا امشي يلا انقريح خلاص سمعت، وهم يروحوا ولا حد يتكلم وهو ينام الى ان يطلع الشمس. هذا بالنسبة لصلاة الفجر، لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسأل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، لو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، لو يعلمون ما فيهما لهم عند الله من الأجر ومن الحسنات ومن الثواب ومن الدرجات العالية مدخر لهم عند الله يجدونها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من استضى بقلب سليم لكانوا يأتونها ولو حبوا على الركب، كما يحب الطفل الذي لسه ما يستطيع يمشي يحب حبوا، لكانوا يأتون هكذا ويصلون مع الجماعة ولكنهم لا يدرون. ولو يعلمون ما فيهما لهم عند الله من الأجر والثواب لأتوهما ولو حبوا ولو حبوا على الركب. فالواجب على كل مسلم وعلى كل مسلمة المحافظة على الصلوات الخمس في أوقاتها، في أوقاتها في أول الوقت أفضل الأعمال. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل، قال إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة، هذا التوحيد هذا الأول أساس. قال ثم أي، قال الصلاة على أوقاتها، الصلاة على أوقاتها، أما صلاة العشاء إلى نص الليل، صلاة الظهر إلى وقت العصر، صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، هذا نعم وارد للضرورة للنائم للناس لهذا، أما تعمد لا، التعمد أفضل الصلاة على أوقاتها، أداؤها في أوقاتها بأول وقتها، وأداؤها بطمأنينة بخشوع وتأني، يعرف ماذا يقول وماذا يقرأ كيف يركع وكيف يسجد وكيف يتأني بركوعه وسجوده، لا يقولها كنقر الغراب، لا، بالتأني بالتأنينة. والإخبار عليها والخشوع فيها وإحضار القلب لقوله تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاة خاشعون، والإخبار عليها بمحبة بإخلاص مو بكراهة، مو لأجل يقول اشهد دوبنا صلينا العصر كمان جانا صلاة المغرب، أو يقول دوبنا صلينا المغرب كمان جانا العشاء، إيه ده صلاة ورا صلاة ورا صلاة، لا، هذا ليس شأن المؤمن وليس شأن المتقي وليس شأن الموحد، بل هذا شأن المنافق. شأن الموحد المؤمن المتقي صادق الإيمان صحيح العقيدة، فهذا يحب، يقوم إلى الصلاة بصدر منشرح ومحبة زائدة إلى تقرب إلى الله تبارك وتعالى، ثم يدخل في الصلاة فكأنه واقف أمام الله وهو يراه. سأل جبريل عليه السلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور بحديث جبريل، وفي سؤال الثالث قال أخبرني عن الإحسان، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. المصلي إذا قام إلى صلاته فعليه أن يحسن وضوءه أولا، ثم مجيئه إلى الصلاة ثانيا، ثم يحسن وقوفه بين يدي الله ويخلي قلبه وأفكاره من جميع أمور الدنيا، يرميها وراءها ظهريا، يقبل على الله، وقبل أن يقول الله أكبر وهو خلاص أقبل على الله تبارك وتعالى وكأنه يرى الله أمامه، اعبد الله كأنك تراه، وهكذا. قال عليه الصلاة والسلام في حديث آخر إذا قام العبد إلى صلاته فإنما يناجي ربه، إذا قام العبد إلى صلاته فإنما يناجي ربه، فلينظر أحدكم من يناجي، يناجي من؟ هل يناجي مدير الشرطة؟ هل يناجي رئيس البلدية؟ هل يناجي مدير الشركة؟ هل يناجي مدير المدرسة؟ يناجي من؟ يناجي الله تبارك وتعالى. وعلى هذا الأساس يكون إقباله على الصلاة وعلى العبادة ومحبته فيما يقربه إلى الله تبارك وتعالى. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، الخشوع. الله تبارك وتعالى ربط فلاح المؤمنين وسعادتهم وفوزهم ونجاتهم ونجاحهم كلها بالخشوع في الصلاة. إذا وجد الخشوع في الصلاة وكل هذا تيسر، وإذا لم يحصل الخشوع في الصلاة كل هذا فقدت راحت، لا فلاح ولا سعادة ولا نجاح ولا نجاة ولا أبدا. ولما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أمر الذي أساء صلاته فلم يطمئن فيها بالإعادة 3 مرات، الحديث المشهور بحديث مسيء الصلاة الذي أتى ودخل المسجد والرسول صلى الله عليه وسلم جالس مع نفر من أصحابه، فصلى في ناحية المسجد ركعتين أي تحية المسجد، ثم أتى فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليك السلام ارجع فصلي فإنك لم تصلي، رجع فصلى وجاء وسلم، قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، رجع فصلى ركعتين ثم جاء فسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم يرد عليه السلام فيقول ارجع فصلي فإنك لم تصلي، لأن الصلاة ما فيها لا خشوع ولا طمأنينة ولا حضور القلب ولا تأني. وفي المرة الثالثة اعترف الرجل بأنه قد قصر، ولكن كيف قصر وأين مكان التقصير لا يدري، قال اعترافا بخطئه والذي بعثك بالحق نبيا لا أحسن غير هذا فعلمني، والذي بعثك بالحق نبيا. وإذا نظرنا إلى عبارات الحديث هذا الكلام الذي قال الرجل للرسول صلى الله عليه وسلم ندرك ونفهم بأن هذا الرجل كان موحدا، كان موحدا سلفيا سليم العقيدة، ولكنه لا يعرف السلف. مؤمن موحد لم يكن مشركا ولا مخرفا ولا مبتدعا، لأنه قال والذي بعثك بالحق نبيا. وهذا الحرف حرف الموحدين، حرف المؤمنين. والذي بعثك بالحق نبيا، من الذي بعث بالحق نبيا؟ الله. إذن أقسم بالله، كأنه قال والله الذي لا إله إلا هو لا أحسن غير هذا فعلمني. هذا معنى والذي بعثك بالحق نبيا لا أحسن غير هذا فعلمني. رجل مؤمن موحد لم يقل والنبي لا أحسن غير هذا، لم يقل بشرفك يا رسول الله لا أحسن غير هذا، لم يقل لا وحياتك يا رسول الله لا أحسن غير هذا، لم يقل هذا، بل قال والذي بعثك بالحق نبيا لا أحسن غير هذا فعلمني. فالرسول صلى الله عليه وسلم علمه، وفي مقدمة تعليمه قال إذا قمت إلى الصلاة فكبر، أي قل الله أكبر. التكبير معروف، إذا قمت إلى الصلاة فكبر، لم يقل له إذا قمت إلى الصلاة قل نويت أصلي 4 ركعات العشاء أو 2 ركعات الفجر أو 2 ركعات الطواف أو 2 ركعات تحية المسجد أو 2 ركعات كذا، لا، ما قال هذا. ليه؟ لأن هذا ليس من تعاليم الإسلام ولا في شريعة الإسلام. التلفظ بالنية، التلفظ بالنية بدعة، ولا يجوز لأحد أن ينطق بها أصلي كذا أصلي كذا، لا مانش. الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا قمت إلى الصلاة فكبر، هي معنى التكبير، قل الله أكبر خلاص، والنية في قلبك. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. أنت قمت وقفت هذا مستقبل القبلة هنا لماذا؟ لتصلي. أي صلاة تصلي؟ إذا كنت داخل من الباب وتصلي معناه تحية المسجد، إذا كنت طفت 7 أشواط وتفرغت من الطواف والآن جيت تصلي معناه هذا 2 ركعات الطواف، إذا جيت لصلاة الفجر والمؤذن قال قد قامت الصلاة وقد قامت الصلاة والصفوف قامت وأنت جيت وقفت مع الصف في الصف مع المسلمين تصلي، أي صلاة هذا؟ صلاة الفجر. هذا لا يحتاج إلى نية ولا يحتاج إلى تلفظ. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، خلاص انتهى. التلفظ بها بدعة. ثم قال له صلى الله عليه وسلم ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ما تيسر معك من القرآن أي بعد الفاتحة، لأن الرجل هذا كما أنه كان موحدا سلفيا لم يحلف بغير الله، قال والذي بعثك بالحق نبيا، وكذلك يعرف إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال فيما سبق لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، وهو يعلم هذا وعنده خبر ويقرأ الفاتحة، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ثم اقرأ معك ما تيسر معك من القرآن، أي إنه لاحظ أنه أسرع، يا دوب قرأ سورة الفاتحة أو لا وركع، فلذلك أكد عليه بإطمئنان بعد انتهاء سورة الفاتحة يقرأ ما تيسر معه من القرآن، أي لا يكتفي بسورة الفاتحة، مع أن سورة الفاتحة تكفي عن غيرها. ومن أسماء سورة الفاتحة سورة الكافية، سورة الكافية، كافية يعني أنها تكفي عن غيرها. مثلا إنسان ما يعرف من القرآن ولا شيء إلا فاتحة الكتاب، قرأ فاتحة الكتاب في صلواته خلاص صلاة تصح. ولكن إنسان آخر يعرف القرآن كله ويقرأه كله إلا الفاتحة، ما يعرف الفاتحة ولا يحفظها، هل الصلاة صحيحة؟ لا. القرآن كله 30 جزءا ما عدا سورة الفاتحة لا تصح به الصلاة، وسورة الفاتحة لوحدها من غير ذلك تصح به الصلاة إذا كان لا يعرف غيرها. وما إذا كان يعرف غيرها فاقرأ ما معك ما تيسر من القرآن، فاقرأ ما تيسر معك من القرآن، هذا نحن. ثم قال له صلى الله عليه وسلم ثم اركع حتى تعتدل راكعا، حتى تستوي راكعا أو حتى تطمئن راكعا، الركوع هكذا. حتى تستوي راكعا هكذا، مو كذا هذا بعد النظر، لا هذا يسمى مشخص ناس عارف، وبعضهم مصوف يسوي كذا فقه أسفل، وهذا أيضا لا، هذا يسمى مصوف لا مشخص رفع الرأس ولا مشخص دني الرأس، بل يكون مستويا هذا الرأس مع الظهر كله يكون متساوي، بحيث إذا أتى بقدح ماء فوضع على ظهر الراكع لا ينكب الماء لا من ناحية الأمام بحيث لا يكون مصوب، ولا من ناحية الخلف لا يكون مشخص بل يكون واقف، والماء لا يتحرك ولا ينكب، هذا الركوع حتى معنيه. إذن ونفهم من هذا أن الركوع الذي يركعونه الناس المصلين إخواننا على ثلاثة أنواع، النوع الواحد منها صحيح والنوعين لا، النوع الذي يسوي الرأس والظهر كلها متساوي هذا الركوع الصحيح، والركوع الذي هذا وهذا لا غير صحيح، والركوع الذي كمان رأسه أصفر وهذا غير صحيح، نوعين لا تصح ونوع يصح، علينا أن نأخذ بالنا من هذا والتمأنينة. ويقول في ركوعه سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم.